أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني مرة أخرى جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك، بعد أن ذكرنا في أسابيع ماضية حول قواعد التعامل الأسري، نريد هذا اليوم أن نختار بعض العينات والنماذج العملية في هذا المجال. التاريخ كما تعرفون مليء بالنماذج العالية، كمل من الرجال كمل من النساء كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. الحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نريد في هذا اليوم جولة سريعة في النساء المميزات في تاريخ البشرية. هنالك مجموعة من النساء، طبعا ذكر هذه النساء مع موجبات تميزهن. لماذا تميزت آسية بنت مزاحم؟ لماذا تميزت مريم ابنة عمران؟ لماذا تميزت خديجة بنت خويلد؟ ولماذا تميزت زوجة أمير المؤمنين أم البنين صلوات الله عليهم أجمعين؟ أيضا لماذا تميزت زينب بنت أمير المؤمنين؟ ولماذا تميزت سيدتنا نرجس والدة الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وأخيرا لماذا تميزت سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلنبدأ أولا بذكر هذه السيدة التي كانت في أسوأ ظروف امرأة تعيشها. هذه الأيام المرأة تذهب إلى بلاد الغرب مثلا، أو تعيش في كنف زوج منحرف، يقال لها يا فلانة أنت كنت في بيت أهلك كذا وكذا، امرأة عفيفة، امرأة مطابقة عملها للقواعد، الآن لماذا هذا الانحراف؟ المسامحة في الدين في اللباس، حجتها عذرها وضعي العائلي، الزوج أم الزوج، الإخوة الأخوات إلى آخره. هؤلاء يؤتى لهم يوم القيامة بمن؟ بآسية، لأن هذه زوجة أعتى رجل في تاريخ البشرية، أو من الأعتى، إنسان نعم يقول أنا ربكم الأعلى. هذه العبارة السخيفة لم ينقلها القرآن الكريم عن غير فرعون. الآن دعك عن تعذيبه عن ظلمه، ولكن هذه العبارة عبارة يهتز لها عرش الرحمن، أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا ربكم الأدنى مثلا. هكذا الزوج، وإذا بآسية تعيش في كنف هذا الزوج، ولكن انظروا إلى إيمانها. رب العالمين ضرب مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه المرأة مثال لكم جميعا، هذه المرأة حجة علينا جميعا. الذين آمنوا، لم يقل لخصوص النساء، لنا نحن الرجال آسية مثل لنا. القرآن أولا قال امرأة فرعون، ما قال زوجة فرعون الزوجية رباط مقدس، هذه امرأة فرعون، وفي هذه أيضا نكتة بلاغية. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، علماؤنا علماء التفسير عندما يصلون لهذه الآية يشيرون إلى نوعين من الجنة والنعيم. آسيا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أولا تريد مقام العندية وتريد الجنة، عندك بيتا. بيوت الجنة على درجات، هذه الأيام البيوت تطلق على الكوخ في مجاهيل أفريقيا مثلا إلى أكبر قصور العالم، هذا بيت وهذا بيت. بيوت الجنة على درجات لا تحتملها العقول، بعض هذه البيوت عند الله عز وجل، البيوت العالم كله عند الله، حتى جهنم عند الله عز وجل. ولكن آسيا بنت مزاحم تريد قصرا متميزا، هذا القصر فيه نعيم مادي أيضا فيه نعيم معنوي، قرب رب العالمين. إذن هذه المرأة لماذا تميزت؟ من الواضح استقامتها في مجال العقيدة. نحن لا نعلم أن آسيا مثلا كانت متعرضة لفتنة الرجال، هي في قصر فرعون، من يجرؤ أن يدخل في قصر فرعون؟ ومن يجرؤ أن يتكلم معها مثلا كلاما شهويا؟ إذن آسيا قلنا نأخذ من كل شخصية الدرس المتميز، هذه المرأة استقامت في عبادة ربها، وكما يقال تحملت الرياح المعاكسة. أنت أيها الشاب المغترب، أيتها الفتاة، إن وقعت في أزمة الاغتراب عليك أن تعلمي، وأيها الرجل عليك أن تعلم أن الاستقامة في بيئة الفساد من موجبات هطول الرحمة الإلهية والتميز، كتميز هذه المرأة الجليلة. ونجني من القوم الظالمين، آسيا مبتلات بزوج شرير وبمجتمع فاسد. أنت إذا ابتليت أيضا، البعض يذهب لبلاد الغرب 4 سنوات دراسية، وإذا فلان يغيب عشرات السنين، أين فلان؟ اتخذ مأوى مسكنا، اشترى بيتا، أصبح مواطنا في تلك البلاد. عندما يأتي ويرجع زيارة إلى وطنه تراه إنسانا ممسوخا في دينه، في عقله، في زيه، حتى في ذريته. نجني من القوم الظالمين، عندما تقع في بيئة منحرفة سأل الله عز وجل أن ينجيك منها. تذهب رحلة علاجية، رحلة سفرة دراسية، عد إلى بلاد المؤمنين حيث كلمة لا إله إلا الله يرتفع من المآذن. تذهب إلى الجمعة، إلى الجماعات، نعم يستثنى فردا واحدا، هذا الإنسان بقاؤه في بلاد الغرب خير له، بشرط عدم نعم تأثر عائلته وأولاده. إن كان بقاؤه فيه نشر للدين وترويج لشريعة خاتم المرسلين، ولكن هذا ينطبق على من؟ ينطبق على العلماء وعلى من هو في نعم في ركب العلماء وملحق بهم، وإلا عامة الناس بقاؤهم هناك ينطبق عليه دعاء آسيا بنت مزاحم، طلب من الله عز وجل النجاة من فرعون والنجاة أيضا من القوم الظالمين. وأما الشخصية الثانية، هذه أيضا ظاهرة ملفتة في القرآن الكريم، أن القرآن لم يذكر اسم امرأة في القرآن بصراحة إلا مريم باسمها الصريح، نعم امرأة فرعون، ولم يقل آسيا. أما عندما يصل الأمر إلى مريم قرابة 30 مرة والقرآن يذكر اسم هذه السيدة الجليلة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الكلام هنا ليس عن فرعون، لا عن زوج مشاكس، لا عن بيئة مزعجة، وإنما الكلام عن العفة. أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هذه المرأة وصلت إلى هذا المقام لاستحيائها، عفتها، حملت من عالم الغيب. رب العالمين كما يقول في هذه الآية نفخ فيها من روحه، هنيئا لها بهذا الحمل المبارك، ولكنها قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا تحتمل أن يقال لها بأنك امرأة بغية رغم أنها تعلم ما هي فيها. إذن إحصان فرجها، عفتها، أيضا بعدها الإيماني. هذه الأيام العفيفات في التاريخ كثير، نساء إن شاء الله نساؤكم جميعا في منتهى درجات العفة، ولكن أيضا مريم ابنة عمران فيها من الأبعاد المعنوية. وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. إذن هناك جوع عبادي، هناك قنوت، هناك إنابة، هناك خضوع. أيضا صدقت بكلمات ربها، هناك إيمان متغلغل عميق في الباطن، وهنالك أيضا قنوت وعبادة. إذن عفة، عبادة متميزة، اتخذت محرابا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أيضا فاكهتها رزقها فاكهة عندية من عند الله. هذه الفاكهة، هذا الطعام، طعام إلهي، كما أن المنزل كان منزلا إلهيا لآسيا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن من أراد التميز، وقلنا في صدر الآية ضرب الله وضرب الله مثلا الذين آمنوا، من أراد التميز عليه بالإنابة والعفة والإيمان العميق ليكون في ركب الصالحين والصالحات. ثم ننتقل إلى سيدة أخرى من سيدات التاريخ، وهي أم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، السيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. هذه العبارة أنا رأيتها اليوم في المصادر المعروفة، وناقلة العبارة هي عائشة زوجة النبي. هذه العبارة رأيتها لأول مرة، والبعض أيضا قد يسمعها لأول مرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، لا يكاد يخرج من البيت. ما هذا الوفاء، ما هذا الإعجاب بتعبيرنا اليوم، والمعجب بالسيدة هذه، من خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صاحب المعراج، صاحب الشفاعة الكبرى، ولكن عندما يذكر خديجة هكذا كان يذكر: لقد آمنت بي إذ، نعم، إذ كذبني الناس، آوتني إذ رفضني الناس. يا لها من مزية عظمى. خديجة عليها السلام مؤوية لرسول الله، مغنية لرسول الله، مصدقة برسول الله، وصدقتني إذ كذبني الناس. إذن التميز في هذه السيدة ماذا؟ أظن أنتم معي فيما أقول: خدمتها، فناؤها في خدمة الدين. عندها من الأموال ما لها، أنتم تعرفون، من إذا كان هناك عدة أشخاص من أثرياء العرب في تلك المرحلة الزمنية، هذه السيدة من المتميزات في هذا المجال. ولكن هذا المال أين ذهب؟ لشراء الذهب والحلي والحلل والقصور وما شابه ذلك. أصبحت هذه السيدة في عداد النساء العاديات من الناحية المالية، لأنها بذلت ما بين يديها لزوجها وهنيئا لامرأة زوجها هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من أراد التميز فليسخر ما عنده. وهنا بين قوسين سريعين إخواني، الإنسان في عالم البرزخ والقيامة يحتاج إلى كلمة لا إله إلا الله، يتحسر على كلمة لا إله إلا الله يقولها إضافة، يتحسر على شق تمرة يعطيها في سبيل الله عز وجل في شهر رمضان المبارك وغيره. ثلث مالك بإمكانك أن تتصرف فيه، تجعل ثلث المال في طاعة الله عز وجل. يعلم الله لولا هذه الأثلاث وهذه الأخماس لما شيدت هذه المعالم في حياة الأمة، المساجد، المكتبات، الكتب، الحوزات العلمية، من أين؟ من بركات هذه الأموال. رب العالمين أذن لك أن تنفق ثلث مالك في سبيل الله عز وجل حيا وميتا طبعا، وأنت حي لك الحق في أن تتصرف في كل مالك كتصرف خديجة في مالها. كان بإمكان خديجة أن تبقى هي غنية مترفة وتقول يا رسول الله نعم الوصي، أنت وصي، من بعد موتي خذ ثلث أموالي في دعم فقراء مكة وغير ذلك، ولكن هي في حياتها أنفقت كل ما عندها صلوات الله وسلامه عليها. ننتقل إلى امرأة أخرى، طبعا هذه السيدة في ختام النساء، ولكن سنرجع إلى بعض النساء أيضا. أم صاحب هذا اليوم، هذه السيدة الجليلة أيضا لماذا تميزت؟ لماذا رب العالمين جعل في رحمها نطفة خاتم الأوصياء، طاووس أهل الجنة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يقيم العدل العالمي مليارات البشر تتمتع بهذه العدالة، هذا ثوابه يعود لمن؟ من يشاركه الأجر؟ هذه السيدة الرومية عندما ذهب الذاهب وكيل الإمام ليشتريها، واللطيف الراوي يقول كتب كتابا الإمام العسكري عليه السلام بكتابة رومية، أئمتنا يعرفون كل لغات العالم، كتب لها كتابا باللغة الرومية، الآن في تلك الأيام لا أدري اللاتينية اليونانية، المهم كتب لها كتابا بلغتها. انظروا إلى عملها، أولا عندما نظرت إلى الكتاب بكت بكاء شديدا، وضعت الكتاب على خدها، مسحته على بدنها. يقول الراوي هذا الذي أراد أن يشتري الجارية: أتلثمين كتابا لا تعرفين صاحبه؟ ما الذي جرى؟ كتاب باللغة الرومية جاءت، لماذا هذا البكاء؟ لماذا هذا التبرك؟ فقالت صلوات الله عليها: هي تستحق أن تكون أما والدة لمهدي هذه الأمة. قالت: أيها العاجز الضعيف، انظروا إلى جرأتها، إلى تأذيها من هذا الاعتراض أو الاستفسار، أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء، أنت لا تعلم أن هذا الكتاب ممن؟ هذا من أولاد الأنبياء. انظروا إلى معرفتها، من أين هذه المعرفة؟ رب العالمين هيأها من قبل، طبعا هناك قصة قبل هذه القصة، من أين جاءت بهذه المعرفة لإمام زمانها؟ إذن انظروا، هي كان بإمكانها أن تأخذ كتاب الإمام العسكري عليه السلام وتقرأ الكتاب وتقول الحمد لله على هذه النعمة، ولكن بكت بكاء شديدا، مسحت الكتاب على بدنها. انظروا إلى شدة الحب والذوبان في إمام العصر. وأيضا انظروا إلى سيرتها، انظروا إلى سيرة النساء المتميزات. طبعا في تلك الأيام يؤتى بالمرأة في سوق بيع الإماء، وهي كانت في نعم في معرض البيع للرجال. تقول الرواية كانت تمنع من السفور. أولا طبعا هذه المرأة المسكينة أمة باع، طبيعي أن يتحكم بها الرجال، يكشفون سترها، ينظرون إلى شعرها مثلا، ولكنها كانت تمنع، وليس يمكن التوصل والانقياد لمن يحاول لمسها، كذا متن العبارة. وكانت تصيح وتقول واهتك ستراه، كانت تخاف من أن يلمسها رجل، يكشف عن حجابها رجل. أيتها المرأة المؤمنة التي تريد أن تحظين بنظرة إمام زمانك، انظروا إلى والدة الإمام، سلوكها، عفتها، تصيح واهتك سترها. هي ما هتكت، ولكن تخاف من هتك الستر وتصيح. والمرأة هذه الأيام المدعية لموالاة إمام زمانها قد تهتك سترها، عفتها بأدنى مبرر. أين التبعية والانقياد لإمامنا صلوات الله عليه؟ بقيت شخصيتان ونختم بهما الحديث. طبعا سيدة النساء فاطمة اليوم لا مجال لذكر ما نعم ما ينبغي أن يقال فيها، في وقت آخر نذكر فضائلها صلوات الله وسلامه عليها فقط. يكفي هذه العبارة، سمعتها قبل أيام من أحد العلماء من الموالين الذين كشف لهم بعض الحجب في معرفة مقامات أهل البيت. البعض يعرف مناقبهم من كتاب المناقب، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، منتهى الآمال، الكافي، البحار، ولكن البعض له معرفة ماورائية، يعرف مقامات الأئمة عليهم السلام من باب التقوى. اتقوا الله رب العالمين يعلمكم، استفهم الله يفهمك. يقول هذا العالم سمعته قبل أيام، يقول رب العالمين في هذه الفترة القصيرة من حياتها أعطاها من الكمالات ما يعطى فيما لو بقيت حية عشرات السنين. هب أن الزهراء بلغت القرن، عاشت 100 سنة، رب العالمين أعطاها في هذا السن القصير من زمان بلوغها إلى استشهادها، أعطاها ما يعطى في السنوات الطوال. رب العالمين هكذا ميزها. وكلمة أخرى أيضا في مقام الزهراء عليها السلام، أنها كانت حقيقة جزءا من رسول الله. البضعية هنا ليست بضعية البنت الامتداد، علي عليه السلام أيضا كان جزءا من النبي، بمعنى الحسين من النبي، حسين مني وأنا من حسين، الزهراء من النبي ولكن بمعنى آخر، الزهراء من النبي بمعنى الجزئية الكاملة. مات رسول الله فماتت فاطمة، ماتت بعد أبيها أيام، انتهى الأمر. فاطمة كانت روحها مقترنة بروح رسول الله. النبي ذهب إلى الملكوت الأعلى فسحب معها الزهراء عليها السلام، لم تطق العيش في هذه الأرض، حوراء ننسية. المهم الكلام عن ابنتها وعن زميلة ابنتها وشريكتها في المحن سيدتنا أم البنين، ونختم بذلك الكلام. أما السيدة زينب الذي ميزها أيضا أمران، كلامنا اليوم نأخذ من كل امرأة رحيقها. آسية قلنا، السيدة نرجس قلنا عنها، خديجة عليها السلام، وأما السيدة زينب ميزها أمران، أمور ولكن أمران مهمان. أولا عرفانها، العرفان هنا بمعنى المعرفة، معرفتها بربها، خضوعها بين يدي ربها. وأنتم تعرفون صلاة ليلها في ليلة 11، لو جعل صلوات الليل للبشر في كفة وصلاة زينب في تلك الليلة في كفة لكان لهذه الصلاة شأن متميز في ليلة ليلاء تصلي بين جثث القتلى ذهب رمقها وهي ترفع يديها إلى السماء وتقول مثلا إلهي غارت نجوم سماواتك وهجع أنامك وأبوابك مفتوحة للسائلين أو غيرها من أدعية قيام الليل. معرفتها عرفانها ما رأيت إلا جميلا وثم عملها صبرها العملي. البعض منا له عرفان له فهم ولكن مستلقي في بيته ينام على فراش من حرير يؤتى له الطعام الهنيء صباحا وليلا ويقيم الليل يعبد ربه يذهب للمشاهد حج عمرة غيره ولكن إنسان يعيش الترف في الحياة. طبعا هذا من أهل الجنة طبعا ترف لا ينافي المسائل الشرعية ويدفع الحقوق اللازمة هذا من أهل الجنة قطعا. ولكن فرق بين إنسان يعيش على فراش الحرير ويموت على فراش الحرير البعض ينام أيضا ويموت على فراشه المترف. أقول فرق بين هذا الإنسان وبين هذه السيدة. من أراد المقامات العليا فليستعد يعد نفسه للبلاء فليعد للفقر جلبابا كما في بعض الروايات. الفقر بلاء، المرض بلاء، الأذى في الحياة الأسرية بلاء، التشتت التشرذم هذا بلاء. إذن المؤمن إذا أراد أن يتميز يطير بجناحين، جناح المعرفة الكاملة وجناح الصبر على المحن والشدائد. وأما السيدة الأخيرة طبعا هناك أيضا من السيدات بعض أمهات الأئمة لا أقول الجميع بعض أمهات الأئمة عليهم السلام عندما نراجع التأريخ أيضا نرى لها التميز. هذه السيدة والدة الرضا عليه السلام السيدة تكتم من النساء المتميزات رزقت بالرضا عليه السلام ويا له من رزق. أنتم الآن أنا أقول الرضا عليه السلام قلبك يطير إلى مشهده. ولكن هذه السيدة عندما رزقت بعلي بن موسى راجعت بعلها إمامنا موسى بن جعفر أو المهم لعل في المنزل من النساء قالت خذوا لي مرضعا. لماذا؟ ليساعدني على إرضاع هذا الولد. هذا الولد أخذ من وقتي يعني أخذ من وقت عبادتي للوازم الإرضاع خذوا لي مرضعة لئلا ينقص من عبادتها شيء. في حضنها من؟ علي بن موسى الرضا عليه السلام تطلب مرضعة لكي لا يختل من عبادتها شيئا. أليس هذا مقام من المقامات العليا؟ المهم بعض نساء أمهات الأئمة أيضا من المتميزات. وأما سيدتنا أم البنين صلوات الله عليها أمير المؤمنين لا يتزوج جزافا حاشا لعلي أن تكون زيجته قضاء لوطر أو أداء لشهوة. قلب من أخيه عقيل وهذا باب المشورة علي عليه السلام عين الله الناظرة إن رأى إن نظر إلى الأرض لعلم ما من هي المرأة التي تناسبه. ولكن طلب من عقيل أن اطلب لي امرأة قد ولدتها أو ولدتها الفحول من العرب. الجانب كما يقال الجانب الوراثي هذه الأيام عنصر مهم. لا تنظر إلى المرأة هذه ليست نبتة لوحدها هذه غوص من شجرة. قبل أن تنظر إلى جمالها وشكلها ولونها ولون عينيها إلى آخر هذا كلام الشباب هذه الأيام طول شعرها إلى آخره انظر إلى جذعها هذه من أية جذع من أية جذور تنتهي إلى من. كل هذه عناصر مؤثرة. اتفاقا بالمناسبة قوس سريع بعض الرجال يرى امرأة من أسرة منحرفة ولكنها على كل حال متعففة جيدا. ولكن بعد أيام بعد الزواج وإذا بها تعود إلى فرعها وإلى أصلها. نعم المرأة تحن إلى أصولها الآن حتى نعم تستولي على قلب الرجل، تقول أنا كذا سألتزم بكذا، ألبس العباءة الزينبية وغيرها. ولكن في مقام العمل عندما وصلت إلى مأربها ترجع إلى بيئة أهلها وأخواتها. إذن اطلب لي اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها. لماذا أتزوج هذه المرأة فتلد لي غلاما فارسا؟ طبعا الفروسية كصفة من الصفات، مسألة الإيمان والتقوى مفروغ منه، يريد ناصرا لولده الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. أمير المؤمنين ليلة الزفاف وفكره في ليلة عاشوراء، ليلة اقترانه بهذه السيدة يفكر في بطل فارس ينصر ولده الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله عليك يا عقيل، أحسن الاختيار. أمير المؤمنين تزوج بها، وإذا بها تنجب من؟ تنجب أولاد. العباس، عبد الله، عثمان، أربع من الشباب، ولهذا سميت بأم البنين. العباس وجعفر وعبد الله وعثمان أربع من الفحول، لا العباس فحسب. في يوم عاشوراء ماذا عمل هذا البطل أبلى بلاء حسنا؟ اللهم رزقتنا في الدنيا محبتهم وولايتهم، فارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.